بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة ألفاظ إمامنا أحمد رضي الله عنه وسائر أقواله وأفعاله واجتهاداته وأحواله في حركاته وسكناته، وعلى أي وجه يحملها الأصحاب لما علم من دينه وتحريه في ذلك، إذ ربما حمل ذلك أحد على غير مراده، فإذا ذكرنا الغرض تساوى في معرفة المراد منه كل من ينظر فيه إن شاء الله تعالى. ولأن مذهبه غالبا إنما أخذ من فتاويه وأجوبته وسائر أحواله، لا من تصنيف قصد به ذلك، وبالكلام في ذلك يعرف مراد أكثر الأئمة بأقوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم. وسيأتي الكلام على التأليف ونحوه في باب آخر إن شاء الله تعالى. فصل: وألفاظ الإمام أحمد رضي الله عنه على أربعة أقسام. القسم الأول صريح لا يحتمل تأويلا ولا معارض راجع ولا معارض له، فهو مذهبه، فإن رجع عنه صريحا كقوله: كنت أقول الأقراء الأطهار، وأن المتيمم لا يخرج إذا رأى الماء في الصلاة، وأن زوجة المفقود تتربص 4 سنين ونحو ذلك، أو قاله عنه قدماء وأصحابه الذين يخبرون أقواله وأفعاله وأحواله، فلا يكون مذهبا له. لماذا؟ لأنه صرح بخلافه في الرجوع. نعم. وقيل بلى ويستمر عليه المقلد حيث كان الإمام قاله بدليل، لا سيما إن قلنا لا يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد بتجدد الحادثة له ثانية، ولا أن يعلم من قلده بتغير اجتهاده، ولا رجوع المقلد إلى اجتهاده الثاني قبل عمله بالأول، ولا تجديد السؤال بتجدد حادثاته له ثانيا. فصل: فإن نقل عنه. إذن هذا القسم ما صرح به فهو مذهبه، ما لم يدل الدليل على رجوعه عنه بأن يقول كنت أقول بكذا أو صرح به أصحابه، فإنه لا يكون، فإن المتأخر هو المعتمد، لأن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. نعم. فصل: فإن نقل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان ولم يصرح هو ولا غيره برجوعه عنه، فإن أمكن الجمع بينهما بحملهما على خلاف حالين أو محلين، أو بحمل عامهما على خاصهما ومطلقهما على مقيدهما على الأصح فيهما، اختاره ابن حامد، فكل واحد منهما مذهبه. وقد نقل عنه في التيمم بالرمل روايتان: حمل القاضي الجواز على رمل له غبار، والمنع على رمل لا غبار له. ونقل عنه القطع فيما قيمته 3 دراهم، وأنه لا يقطع في الطائر يريد إن نقص عن 3 دراهم، وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التالي. هذا المسلك الأول، يعني إذا وجدنا قولين مختلفين عن الإمام، فأولا الجمع بينهما بأن يحمل هذا على حال وهذا على حال، كما في فتياه مثلا في الرمل، هل يجوز التيمم بالرمل أو على الرمل أو لا. عنه روايتان: رواية بالجواز ورواية بالمنع. حمل بعضهم الرواية بالجواز على الرمل الذي له غبار، والمنع على رمل لا غبار له. نعم. وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ، فالثاني مذهبه، اختاره الخلال وصاحبه. وقيل: والأول أيضا لا على التخير ولا التعاقب ولا على الجمع في حق شخص واحد في واقعة واحدة من مفت واحد في حالة واحدة، اختاره ابن حامد وغيره لما سبق، كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يبن له الخطأ جزما، وفي أيهما تبعه من قلده لم يكن خارجا عما ذهب إليه تارة بدليل لم يقطع بخلافه. ولمن قلده أيضا أن يستمر إذن على القول الأول الذي عمل به، ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فيه في الأقيس. ويجوز التخريج منه والتفريع عليه، والقياس إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وإلا فلا. وإن قلنا يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما أفتى به لتجدد الحادثة ثانية، وإعلام المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع عنه، وأن من قلده يلزمه تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانية، وأنه يلزمه العمل بالاجتهاد الثاني، لم يكن القول الأول مذهبا له ولم يعمل به من قلده، وإن كان عمل به لم يستمر عليه إذن. فلو كان المفتي في صلاة فدار لتغير اجتهاده في القبلة تبعه إذن من قلده في الأول، وإلا فلا. وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده ومقاصده وأصوله وتصرفاته، كمذهبه فيما اختلف من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعذر الجمع والنسخ أو أقوال الصحابة أو أحدهم إذا تعذر الجمع، فإنه يعمل بالأشبه منها بالكتاب والسنة أو اتفاق الأمة أو أقوال الأئمة. وقد أشار أبو الخطاب وغيره إلى ذلك ونحوه. يعاملون نص الإمام كنص الشارع، نص الإمام كنص الشارع، بمعنى إمكان الجمع، فإن لم يمكن الجمع تعذر، فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. نعم. وقلت إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ، فمع الجهل به أولى لجواز تأخير الراجح منهما، فيكون كآخر قوليه فيما ذكرنا. وإن لم نجعل أولهما ثم مذهبا له، احتمل هنا الوقف لاحتمال تقدم أرجحهما، وإن تساويا فالوقف أولى. قلت ويحتمل التخيير والتساقط، وإن اتحد حكم القولين دون الفعل، كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن 200 بعير، وكل واجب موسع أو مخير خير المجتهد بينهما، وله أن يخير المقلد له إن لم يكن حاكما. وإن منعنا تعادل الأمارات وهو الظاهر عن الإمام أحمد، فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط. وإن جهل تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما، ويحتمل الوقف. فصل. وما قيس على كلامه فهو مذهبه، اختاره الأثرم والخراقي وابن حامد، وقيل لا، اختاره الخلال وصاحبه، وقيل إن جاز تخصيص العلة وإلا لكنه يكون مخرجا، ليس كالمذهب الذي نص عليه، وإنما هو مخرج، يعني رواية تكون مخرجة عن على على كلامه، لأن التخريج كما تقدم نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. وقيل إن جاز تخصيص العلة وإلا فلا. وقلت إن نص الإمام على علته أو أومأ إليهما كان مذهبا له وإلا فلا، إلا أن تشهد أقواله أو أفعاله أو أحواله العلة. الواو زائدة. قلت نعم. أحسن الله عليك. قلت إن نص الإمام على علته أو أومأ إليها كان مذهبا له وإلا فلا، إلا أن تشهد أقواله أو أفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين. فصل. وإذا قلنا ما قيس على كلامه فهو مذهبه، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، كقوله في اليمين بالعتق أنها تنحل بزوال الملك، وقوله في اليمين بالطلاق لا تنحل بزوال الملك، جاز نقل الحكم وتخريجه من إحداهما إلى الأخرى في أحد الوجهين لاتحاد معناهما أو تقاربه. والثاني المنع، اختاره أبو الخطاب وأبو محمد المقدسي، لأن الجمع عند الإمام مظنون، فهو كما لو فرق بينهما صريحا أو منع النقل والتخريج، أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية، فلا يجوز نقل الحكم ولا تخريجه، لأنه لولا ظهور دليل الحكم الثاني له وبيان الفارق في المسألة الثانية مع ذكره نظيرتها ودليلها لما أفتى به، بل سوى بينهما، ولعله ظهر لنا ما يقتضي التسوية وظهر له وحده فرق، ولأن نصه في كل مسألة يمنع الأخذ بغيره فيها، وإن كان بعيد العهد بالمسألة الأولى ودليلها وما قاله فيها احتمل التسوية عنده، فننقل نحن حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس، ولا ننقل حكم الأولى إلى الثانية إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ. وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو أثر أو إجماع أو قواعد الإمام وأصوله إلى الأخرى في الأقيس، ولا عكس، إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ، فننقل حكم المرجوحة من الراجحة وأولى لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة. فأما من هو أهل للنظر في مثل هذه الأشياء غير مقلد فيها فله التخريج والنقل بحسب ما يظهر له. وإذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء أو عارضه نص كتاب أو سنة لم يجز. القسم الثاني ظاهر يجوز تأويله. الثاني يعني من ألفاظ الإمام أحمد. القسم الثاني ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه، فإذا لم يعارضه أقوى منه ولم يكن له مانع شرعي أو لغوي أو عرفي فهو مذهبه. القسم الثالث المجمل المحتاج إلى بيان. القسم الرابع ما دل سياق كلامه عليه وقوته وإيماؤه وتنبيهه. فصل. فإن قال هذا لا ينبغي أو لا يصلح فهو للتحريم عند أصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس فروجا من حرير. لبس فروجا من حرير أي قباء، أي قباء، ثم نزعه نزعا كريها وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين، ولأنه أحوط فتعين، ولعله عليه السلام قال بعد ذلك هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فكان توكيدا لتحريمه السابق، إذ لو كان تحريمه سابقا لم يلبس، ولو كان مباحا لم ينزعه نزعا كريها ويقول ما قاله. لكن اعلم أن كلمة لا ينبغي إذا وردت في الكتاب والسنة فمعناها الذي يمتنع غاية الامتناع، الممتنع غاية الامتناع هو هذا المعنى. فلا ينبغي في الكتاب والسنة معناه الممتنع غاية الامتناع. قال الله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن كلمة لا ينبغي في الكتاب والسنة معناها الممتنع غاية الامتناع. أما في كلام الناس إذا قيل هذا لا ينبغي فهو دائر بين التحريم وبين الكراهة أو خلاف الأولى. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، ولهذا قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فصل. قول الإمام أحمد. إذا قال الإمام أحمد في رواية لا ينبغي أو لا يصلح فهو دلال على التحريم. فصل. وقول الإمام أحمد لا بأس بكذا أو أرجو أن لا بأس به للإباحة، وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل. فصل. وفاقا لقوله عليه السلام. وفاقا لقوله عليه السلام لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها لا بأس بمسك الميتة بمسك ما في مسك إلا في الغسل. نعم صلى الله عليك. وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل. فصل. وقول أحمد أخشى أو أخاف أن يكون كذا أو ألا يكون كذا كقوله يجوز أو لا يجوز، اختاره ابن حامد والقاضي. كقول أحمد في الجماعة أخشى أن تكون فريضة، وفي إخراج القيمة في الزكاة أخشى أن لا يجزئه، وقوله في الطلاق إذا أخذ وقوله في الطلاق لا في الزكاة أخشى أن لا أخشى أن لا يجزئه، وقوله في الطلاق إذا أخبر به وهو كاذب أخشى أن يكون وقع. والكل على ظاهره عندنا لقوله تعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وقوله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقيل هما للوقف والشك كقول أحمد في الحل علي حرام، يعني به الطلاق أخشى أن يكون ثلاثة. وفيه بعد لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفا غالبا في الامتناع من فعل شيء خوف الضرر منه، وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس. فصل. وقول أحمد أحب كذا للندب عند أصحابنا كقول أحمد يذبح إلى القبلة أحب إلي، ويذهب إلى الجمعة ماشيا أحب إلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، وقال إن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، والمحبوب مندوب. وقال ابن حامد إنه للوجوب، كقول أحمد في اثنين قطع يدا أحب إلي أن يقطع، وعنده تؤخذ الأيدي باليد والأنفس بالنفس، فكأنه أراد استحب من المذاهب كذا ولأنه أحوط. وكذا الوجهان في قول أحمد هذا حسن أو أحسن، أو أستحسن كذا، وهو في قوله يعجبني كذا أو هو أعجب إلي. وقال ابن حامد إذا استحسن شيئا أو قال هو حسن فهو للندب لأنه المتيقن، وإن قال يعجبني فهو للوجوب لأنه أحوط. المصاب الأول أن قوله أحب كذا أنه يدل على الاستحباب. نعم. فصل. وقول أحمد أكره كذا أو لا يعجبني للتنزيه في أحد الوجهين إن لم يحرمه قبل ذلك، كقوله أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار، لقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وقيل بل للتحريم، اختاره الخلال وصاحبه وابن حامد، كقول أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر، وكقوله هذا قبيح أو أنا أستقبحه أو لا أراه، لقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي حراما ولأنه أحوط. والأولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت. نعم، لأن المكروه في اللغة بمعنى المبغض، ومنه قول الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم، ويرد المكروه بمعنى المحرم كما قال تعالى في سورة الإسراء لما ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئه، وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فصل. فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال ذاك أهون أو أشد، فقال أبو بكر عبد العزيز هما عنده سواء، لأن الشيئين قد يستويان في الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، ويكون أحدهما آكد لأن بعض الواجبات عنده آكد من بعض. وقال ابن حامد لفظه يقتضي الفرق في الحكم، فإن قوله أهون يجوز أن يريد به نفي التحريم فيكون مكروها، أو نفي الوجوب فيكون مندوبا. والأولى النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف من عادة أحمد في ذلك ونحوه، وحسن الظن به، وحمله على أصلح المحامل وأرجحها وأنجحها وأربحها. وقد وجه كل قول بما يطول ذكره هنا. نعم، إذا سئل عن مسألة ثم سئل عن أخرى وقال ذاك أهون، يقول هنا إذا كانت التحريم فالكل اشترك في التحريم لكن الثانية أهون، وإذا قال أشد اشترك في التحريم لكن الثانية أشد، لأن أفعل التفضيل تقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه مع زيادة أحدهما. نعم. فصل. فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال ذاك شنع، كقوله في العبيد تقبل شهاداتهم في الأموال، فقيل له تقبل في الحدود فقال ذاك شنع، فقال القاضي أبو يعلى وأبو بكر بالفرق وإلا لم يتوقف، وما شنع عند الناس إلا لدليل مانع من التسوية. وقال ابن حامد هما عنده سواء، لعدم ما يمنعها ظاهرة، وترك الشيء للشناعة لا يدل على قبحه ومنعه شرعا، ولهذا ترك أحمد ركعتين قبل المغرب تأسيا بالناس في الترك، وهاب مسألة المفقود وجعلها أصحابنا مذهبا له. قلت والاعتماد في ذلك ونحوه على القرائن واستقراء النظائر، فإن كثر التشابه بينهما وعسر الفرق لم تمتنع التسوية شرعا بالشناعة عرفا، وإن ظهر الفرق ترك له للإلحاق لا للشناعة. فصل. فإن سئل أحمد عن شيء فقال أجبن عنه، فقال ابن حامد هو مذهبه وليس قويا عنده، لأن جبنه لكثرة الشبهة أو لاختلاف الناس أو لتعادل الأدلة إن أمكن، وقلت بل يكره. فصل. وما يعني أجبن عن القول بذلك لا أقول به، وإنما يعني يقول بذلك إما خشية الفتنة وإما لتردد الأدلة عنده بحيث أنه لم يترجع عنده أحد القولين فيقول أجبن عن القول مثلا بالوجوب أو القول بالاستحباب أو نحو ذلك. نعم. فصل. وما دل كلامه عليه وسياقه وقوته فهو مذهبه ما لم يعارضه أقوى منه، كقوله في العراة فيها اختلاف إلا أن إمامهم يقوم في وسطهم وعاب من قال يقعد الإمام، فدل على أن مذهبه أن يصلي العريان قائما. فصل. فإن أفتى بحكم ثم اعترض عليه أحد فسكت لم يكن رجوعا عنه إلا إلى ضده في أحد الوجهين، اختاره بعض الأصحاب إن احتمل التدبر أو كراهية الكلام لشبهة أو فتنة أو تورع، والثاني يكون رجوعا. يعني لو أفتى بفتوى أو في أو قال في مسألة حكما ثم اعترض معترض عليه وقال هذا يلزم منه كذا وكذا أو أرأيت كذا وكذا فسكت، فهل هذا السكوت هو رجوع عن قوله الأول؟ نقول ليس دليلا على الرجوع، لأنه قد يسكت مثلا خشية الفتنة كما ذكر المؤلف رحمه الله، قد يكون لي شبهة أو فتنة أو تبرع أو تورع، فلا يكون سكوته دليلا على رجوعه. نعم. اختاره بعض الأصحاب إن احتمل التدبر أو كراهية الكلام لشبهة أو فتنة أو تورع، والثاني يكون رجوعا. اختاره ابن حامد لتوقف أحمد عن الجواب مع وجوب دفع الشبهة خوفا من ضلال السائل أو بقائه على باطل، وقد رجع الصحابة رضي الله عنهم إلى قول أبي بكر بعد لومهم إياه في قتاله مانع الزكاة لقولهم لا إله إلا الله. فصل. وصيغة كلام الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه وإخبارهم عن رأيه كنصه في أحد الوجهين، اختاره ابن حامد وغيره، وهو قياس قول الخرقي وغيره، لأن الظاهر معرفتهم مذهبه ومراده بكلامه، وهو عدل ثقة خبير بما رواه، كقول ابنه عبد الله سألت أبي عن الخطاف فكان عنده أسهل من الخشاف. والثاني لا يكون مذهبه، اختاره الخلال وصاحبه لأنه ظن وتخمين ويجوز أن يعتقد خلافه، وربما أراد غير ما ظهر للراوي بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فصل. وإن انفرد بعض أصحابه أو رواته عنه بقول وقوي دليله فهو مذهبه، اختاره ابن حامد وقال يجب تقديمها على سائر الروايات لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث النبوي عند أحمد، فكيف عنه والراوي عنه ثقة خبير بما رواه. وخالفه الخلال وصاحبه وأكثر الأصحاب لأن نسبة الخطأ إلى واحد أولى من نسبته إلى جماعة، والأصل اتحاد المجلس. والصواب الأول وهو أن هذا ثقة، أن هذا الذي انفرد من أصحابه إذا كان ثقة فإن ما جاء به من زيادة تكون مقبولة كزيادة الرواة، فالراوي إذا أتى بلفظ زائد وكان ثقة فإنها تكون مقبولة كما قال الحافظ ابن حجر وزيادة راويهما مقبولة ما لم تخالف من هو أوثق. نعم. فصل. فإن أجاب في شيء بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي كان الحكم مذهبه لأنه اعتقد ما ذكره دليلا حيث أجاب فيه وأفتى بحكمه، وإلا لبين مراده منه غالبا، ولأن ذلك كله حجة عنده، فلو كان متأولا أو معارضا لتوقف فيه. فصل. فإن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو قول صحابي وصححه أو حسنه أو رضي سنده، يعني إذا أجاب بكتاب أو سنة، سئل عن مسألة فأجاب بقرآن أو سنة، فإنما تضمنه هذا الجواب يكون مذهبا له، وهذا واضح. لم يكن مقتضاه مذهبا له في أحد الوجهين، إذ لو نسب إليه ما رواه مذهبا له لنسب إلى أرباب الحديث مثل ذلك فيما رووه، ولهذا لو أفتى بحكم ثم روى حديثا يخالفه لم نجعل نحن مذهبه الحديث بل فتياه، إذ يجوز أن يكون الخبر عنده منسوخا أو متأولا أو معارضا بأقوى منه بخلاف ما رواه غيره. ولأن أحمد صحح حديث سهل بن سعد في أن القرآن مهر ولم يجعله مذهبه في الأشهر، والثاني يكون مقتضاه مذهبه، اختاره اختاره ابنه، والمروذي والأثرم، لأن من أصله أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به، فلا يظن أنه يفتي بخلافه. نعم، بناء على قول الأئمة جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. والأصل عدم المعارض حتى يتبين، وإن أفتى بخلافه دل على ظفره بدليل يجوز ترك الخبر له. وذهب بعض العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى، فيقدم ما رواه على ما رآه في حق غيره، فكذا في حقه. وقلت يقدم المتأخر منهما مع ذكره. الواو هذه دائما زائدة. قلت قلت لم تجري العادة يعني أن يقال وقلت، بل يقال قلت. أحسن الله عليك. قلت يقدم المتأخر منهما مع ذكره أولهما. فصل. فإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين ولم يرجح أحدهما، فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة في أحد الوجهين، لأنه قال إذا اختلفت الصحابة على قولين نظر أشبههما بالكتاب والسنة وأخذ به، ولا نجعل ما حكاه عن غيرهم مذهبا له، لأنه يجوز أن يذهب إلى قول ثالث لا يخرق إجماعهم بخلاف الصحابة، لأنه يتعين الأخذ بقول أحدهم لأنه عنده حجة في أصح الروايتين، والثاني ليس أحدهما مذهبا له لأنه أعلم بالأشبه منهما، فلما لم يذكره ولم يرجح أحدهما ولم يمل إليه مع معرفته دل على أنهما عنده سواء، فلا يكون أحدهما مذهبا له والأول أولى. فصل. فإن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام، ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص، فالأول مذهبه، اختاره ابن حامد لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه إلى غير ذلك من الأدلة. وقيل بل الثاني لأنه حجة عند أحمد على الأشهر، ويخص به عموم الكتاب والسنة ويفسر به مجملهما في الوجه. وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخص أو أحوط تعين مطلقا، كما لو كان عامين أو خاصين، أو لم نجعل قول الصحابي حجة في رواية ولم نخص به الكتاب والسنة في وجه. وإن وافق أحدهما مذهب صحابي وقلنا هو حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، والآخر مذهب تابعي وقلنا يعتد بقوله مع الصحابة، وقيل وعضدهم عموم كتاب أو سنة أو أثر، فأيهما مذهبه؟ فيه وجهان. وإن قدمنا القياس على قول الصحابي ولم نخص به عموم كتاب أو سنة، قدم أشبههما بكتاب أو سنة. فصل. فإن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا والآخر خاصا أو مقيدا، حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد جمعا بينهما بحسب الإمكان. وقيل يعمل بكل قول في محله وفاء بمقتضى اللفظ، فإن أمكن هذا أو التنزيل على حالين تعين، وإلا فلا. فصل. فإن ذكر اختلاف الصحابة المصاب الأول وهو أنه حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد كما في النصوص الشرعية. فصل. فإن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم وعلة كل قول ولم يمل إلى أحدهما، فمذهبه الأشبه منهما بكتاب أو سنة أو أثر، وقيل بالوقف وفيه بعد. فصل. وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه فهو مذهبه، لأنه يلزمه الأخذ بأقوى الأقوال دليلا، فميله إلى أحدها دليل قوته وصحته عنده. يعني لو ذكر الخلاف وقال هذا القول، القول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا وهو حسن، فقوله وهو حسن أو تحسين دليل على ترجيحه عنده أو ترجحه عنده، فيكون مذهبا له. نعم. فصل. فإن علل أحدهما واستحسن الآخر ولم يعلل، فمذهبه ما استحسنه، لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووجه، فقد ساوى ما علله وزاد عليه باستحسانه، اختاره ابن حامد. وقيل مذهبه ما علله وفيه بعد. فصل. والأول صح، لأنه لا يمكن أن يستحسن شيئا إلا وله علة. فصل. فإن عاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه، وقيل لا وهو أولى. فصل. فإن سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة أخرى فتوقف ثم سئل مرة أخرى فأفتى فيها، فمذهبه فيها ما أفتى به، وإن كان غيره أشبه لأنه خلاف نصه، وجوابه الأول إجمال، وتوقفه ثانيا يحتمل النظر في الأرجح مما حكاه، إذ ليس في ذكر المذاهب ترجيح أحدها. نعم، هذا واضح. يعني سئل عن مسألة فقال فيها خلاف، ثم سئل وتوقف، ثم سئل وأفتى، فمذهبه هو الأخير، لأنه قد يحكي الخلاف العلماء وليس عنده ترجيح، ثم ينظر في الأدلة فيتوقف، ثم يتبين له الراجح. فصل. فإن سئل عن شيء فقال قال فلان كذا، يعني بعض الفقهاء، فهو مذهبه في أحد الوجهين، اختاره ابن حامد، وإلا لم يجب السائل به ولم يقتصر عليه، والثاني لا، لاحتمال أن يكون أخبر به ولم يره صوابا أو راجحا، ولهذا ربما أفتى بخلافه، وقد يكون غرضه أن لا يتقلد للسائل بل يدله على ما قيل ليسأل عنه، وهو أولى إن شاء الله تعالى. طيب، هذه مسألة مهمة يعني تقع، وهي أن العالم أو المصنف إذا ذكر قولا لبعض العلماء ولم يتعقبه بشيء، فهل هذا دليل على ترجيحه لهذا القول؟ وكونه لم يتعقبه شيء دليل على أنه ارتضاه أو لا؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان هذا العالم ممن عرف بالتحرير والتحقيق والتعقب، فسياقه لهذا القول من غير أن يعترض عليه دليل على ارتضاه له. وإن كان هذا العالم لا، ممن يذكر الأقوال من غير يذكر الأقوال من غير ترجيح، فذكره له ليس دليلا على ترجيحه له، فيفرق بين العالم المحقق الذي يتعقب وبين غيره. ولذلك في الحديث تجده مثلا سكت عنه أبو داود، سكت عنه أبو داود. أما إذا كان وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكثير من المحققين، تجد أنهم إذا ذكروا القول تعقبوه وقال فيه نظر. أما إذا كان العالم من العلماء الذين ليسوا محققين وإنما هم ممن يجمعون الأقوال من غير يعني تمحيص وترجيح، فسياقه لهذا القول وذكره لهذا القول لا يكون يعني لا يدل على أنه يراه صوابا، كما لو رأينا مثلا كتاب للسيوطي. السيوطي كما يقال حاطب ليل، يأخذ الغث والسمين والصحيح والضعيف، فكونه يذكر قولا من الأقوال هذا لا يدل على ترجح عنده. أما العلماء الذين يعني جرت عادتهم بتعقب الأقوال، وأنهم إذا ذكروا القول قال فيه نظر وهذا قول حسن ونحو ذلك، كابن حجر في غالب فعله في الفتح، هذا دليل على الاستحسان. فصل. وإن قال يفعل السائل كذا وكذا احتياطا، فهو واجب في أحد الوجهين، اختاره ابن حامد، كقول أحمد في الطلاق في نكاح بلا ولي أو بلا شهود يقع احتياطا، والثاني أنه مندوب، والأولى النظر في الحكم، فإن كان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينة تعين، وإلا فلا. فصل. فإن توقف في مسألة جاز إلحاقها بما يشبهها إن كان حكمها أرجح من غيره، وإن أشبهت مسألتان أو أكثر أحكامها مختلفة بالخفة والثقل، فهل يلحق بالأخف أو الأثقل، أو يخير المقلد بينهما يحتمل أوجها؟ الأظهر هنا عنه التخيير. وقال أبو الخطاب لا تتعادل الأمارات، قلت فلا تخيير ولا وقف ولا تساقط إذن، والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له. فصل. وإذا نص على حكم في مسألة ثم قال فيها، ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يريد خلاف نصه، كان مذهبا، لم يكن ذلك مذهبا للإمام، كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا، قلت ويحتمل أن يكون مذهبا له كما لو قال يحتمل قولين.